إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وأزكى تحياته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، بعد أن تلقى خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فيه إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، تحرك وفد نجران من النصارى، سافروا من نجران القريبة من اليمن إلى المدينة المنورة. جاء الوفد في هيئة منظمة وصورة منمقة مبالغة فيها، فلبسوا الملابس الحريرية وتحلوا بالحلى الذهبية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأمور على الرجال، ولذلك كره التحدث معهم وهم على هذه الشاكلة، وأجل الحديث معهم لليوم التالي حينها لبسوا ثياب الرهبان، ومن ثم بدأ الكلام معهم. لم يكن من هم وفد نصارى نجران أن يسلم، وإنما أتى لهدفين: ليناظر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبهر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، ولذلك كان الحوار معهم على صورة تختلف عن الحوار مع الوفود الأخرى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا معهم، عرض عليهم الإسلام، ولكنهم رفضوا وقالوا: كنا مسلمين قبلكم. وكلامهم هذا صحيح لو كانوا فعلا متبعين لكتبهم الأصلية دون تحريف أو تبديل، لكنهم كانوا يخفون البشارة بالنبي ويعلمون صدقه، ومع ذلك يتبعون كتبهم المحرفة بسبب الكبر والمصالح والحسد والبغضاء ونحو ذلك من أمور الدنيا. ولذلك أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم مقولتهم وقال لهم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. هذه معتقدات ثلاث جازمة عند معظم النصارى يرفضون بسببها التفكير في اعتناق الإسلام. ولذلك يأتي عيسى في آخر الزمان ليهدم هذه المعتقدات الثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم فيكم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. المهم أن وفد نجران لم يكن يريد الإسلام، ولذلك كثر الجدال بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. كان مما قالوه: ما لك تشتم صاحبنا، يقصدون عيسى، ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. غضب النصارى عندئذ وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله الحجة الدامغة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا الكلام المقنع لم يقنع النصارى ولم يعجبهم، وصلت المحاورة إلى طريق مسدود كما يقال. وهنا لجأ صلى الله عليه وسلم إلى طريقة أخيرة فريدة لإقامة الحجة والدليل عليهم، طلب منهم أن يقوموا بالمباهلة الملاعنة، يجمع كل طرف منهما أهله ويقف مقابل الطرف الآخر، ثم يبتهل كل منهما ويدعو الله أن ينزل الله لعنته عليه، على الذي يكذب ويتكبر على الحق. وبالفعل ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى عائلته المكونة من علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، ثم جمعهم وقال: إذا دعوت فأمنوا. لما رأى النصارى جديته صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع خافوا من الملاعنة، وقالوا لحبرهم وأسقفهم ورجل الدين الذي كان معهم، قالوا: لا تفعل، إياك أن تلاعن، لئن كان هذا نبيا فلاعنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. وهذا يثبت بلا شك أنهم يعلمون صدقه ويؤمنون بنبوته، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حينها قالوا: يا محمد احكم بيننا بما أحببت، فصالحهم صلى الله عليه وسلم على الجزية. معاشر الحاضرين، هذا الموقف النبوي في التعامل مع نصارى نجران يعطي المسلمين ثقة كبيرة جدا، ثقة كبيرة جدا أن الغرب والشرق والعالم أجمع يعلمون أن الدين الحق هو دين الإسلام، ولكنهم يكابرون ويراوغون ويجادلون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الموقف فيه إعلاء لك أيها المسلم الذي تتبع دين الله الإسلام، إعلاء لكلمة الله العليا، تأكيد لأحقية دين الإسلام وبطلان غيره من الأديان، وأنه لا تقبل الدنية والتساهل في الدين تحت أي حجة من حجج المزعومة. نرى ونسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة: الإسلام دين السماحة، وتسامح الإسلام، وسماحة الدين. هذا مفهوم ربما يفرض علينا فرضا بحجج مختلفة: مكافحة التطرف والإرهاب تارة، وبحجة تحسين صورة الإسلام أمام العالم تارة أخرى، مع أنه مصطلح فضفاض، مفهوم غامض يحتمل حقا وباطلا. ولذلك علينا أن نستفصل، أن نشرح هذا المصطلح ماذا يعني بالضبط. إن أريد بالتسامح العفو والصفح في المعاملة الشخصية والبعد عن العنف والخشونة والجلافة، إن أريد بالتسامح حسن السياسة والكياسة في العلاقات وسعة الصدر والجدل بالتي هي أحسن ورحابة الذهن في الفهم، إن أريد بالتسامح منح الذميين والمعاهدين والمستأمنين في المجتمع الإسلامي حقوقا مدنية وإذنا في البقاء على دينهم وعبادتهم دون إكراه على العقيدة وعلى اعتناق الإسلام، إن أريد بالتسامح كل ذلك فهذا حق جاء به الإسلام من قبل وأكده وحفل به تاريخ الإسلام وفاق الإسلام به جميع الأنظمة القديمة والحديثة، وشهد لذلك الأعداء. هذا المدلول إن أريدت به هذه المعاني السامية فهي فضيلة أخلاقية ومنهج نبيل في العلاقات الدولية والتنظيم الاجتماعي. هذا المدلول لا يثلم عقيدة ولا يهدر كرامة ولا يضيع حقا. وأما إن كان التسامح مسلكا يراد منه أن يسود على حساب العقيدة وشريعة الإسلام، إن أريد به المداهنة والتساهل وإعطاء الدنية في الدين وتسوية المسلمين بالمجرمين فلا يصبح هناك حق وباطل. إن أريد بالتسامح أنه لا يوجد فرق بين دين الإسلام والأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية والأديان البشرية الوضعية كالهندوسية والبوذية، إن أريد بالتسامح أن يباح المجتمع الإسلامي لجحافل التنصير والإلحاد وممارسات باطلهم بعلانية وبكل فخر، وأن يتاح لهم الجهر بالسوء من القول، وأن تشيع الفاحشة الخلقية والفكرية والعقدية في الذين آمنوا باسم الحرية الدينية والتعدد الثقافية، إن كان التسامح يعني أن يتساهل المسلمون في طرح عقيدتهم ويستحي الإنسان أن يقول أني مسلم ويخفي هذا الأمر في علاقته مع العقائد والأديان الأخرى بحجة الحفاظ على السلم والوئام الدولي، إن كان هذا هو المقصود بالتسامح فوالله ليس هذا بتسامح، شئنا أم أبينا هذا خنوع وخضوع وتمييع وتضييع، لأن الدين عند الله الإسلام، لأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن هذا هو الدين الذي بعث الله به الأنبياء قاطبة عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إن أردنا تحسين صورة الإسلام في أذهان العالم فلا يكون ذلك إلا بالتمسك أكثر بالدين والتأدب بآداب الدين والدعوة إلى هذا الدين، لا يكون هذا أبدا على حساب انتقاص واجتزاء الدين، لا يكون هذا بالتخلي عن شيء من الدين من أجل التقرب إلى الكافرين وموالاتهم من دون المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أنفسنا وأن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا دنيانا وأن يصلح لنا آخرتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله. اعلموا رحمكم الله أن الله أمر بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه تكونوا من الفائزين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم عليك بالمحتلين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أدل دولتهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم لا تجعل لهم سلطانا على إخواننا المرابطين في الأقصى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وفق ولي أمر البلاد ورئيس وزرائه ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.